لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله فصل. قال: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، فبعث عيينة إلى بني تميم، وبعث علي بن حاتم إلى طي وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان ابن بدر على ناحية، وقيس ابن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث عليا إلى نجران. قال: وفيها كانت غزوة تبوك. والحقيقة أنه هذا يعني المختصر كان ينبغي يعني أن يذكر فصل في غزوة تبوك، ولذلك يعني يصح أن نسمي درس اليوم فصل في غزوة تبوك. لماذا؟ لأن الحديث كله عن غزوة تبوك. أما العبارة التي ذكرها قبل ذلك فهي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني عمال الزكاة والجباية في هذا العام إلى نواحي كثيرة من الجزيرة العربية، بل تجاوزها إلى البحرين، مما يشير إلى اتساع رقعة من دخل في الإسلام ومن انكسر للمسلمين يعني من لم يدخل في الإسلام أدى الجزية أو صار يؤدي الجزية، ومن دخل في الإسلام فكانت الوفود الكثيرة كذلك تدخل في الإسلام. فالمهم أن هذه الفقرة تظهر عزة الإسلام والمسلمين في هذا الوقت. قال: وفيها كانت غزوة تبوك، يعني في السنة 9، وكانت في رجب في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد حين طابت الثمار. فغزوة تبوك كانت في العام 9، وكان سبب هذه الغزوة أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تتجهز لغزوه، النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعوا له جموعا، ويعني أعانهم على ذلك العرب الذين هم على تخوم الجزيرة مع الشام، وهم عرب غسان، وهذه القبائل العربية التي كانت عميلة للروم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تتجهز لحربه، ومعهم قبائل العرب التي في أعلى الجزيرة. فلما كان ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الخروج لبدئهم بالحرب، هو صلى الله عليه وسلم بالحرب. قال: وكانت فيها غزوة تبوك، وكانت في رجب في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد حين طابت الثمار. وتبوك هذه في أعلى الجزيرة العربية، يعني قريبة من بلاد الشام، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كن عنها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد السفر وشدة الزمان. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كن عنها، يعني لا يصرح، إنما يكني صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب يعني الحرب خدعة، حتى لا يعلم به عدوه ونحو ذلك. أما هذه الحرب فإنه صلى الله عليه وسلم صرح بها وأنه يريد مكان كذا وأنه سيخرج لكذا، وذلك لبعد السفر وشدة الزمان، يعني لوجود عسرة في هذا الوقت. أولا بعد السفر، فالمدينة في وسط الجزيرة العربية وتبوك هذه في أعلى الجزيرة، يعني سيسير الجيش مدة من الزمان أياما يسير فيها إلى أن يصل إلى هذا المكان، وهذا سيكون فيه مشقة على الناس، فلا بد أن يتأهب الناس لذلك من جهة العدة والعتاد والمؤنة والاستعداد النفسي وكل ذلك، وإلا فلا يجوز للقائد أن يأخذ جنوده إلى الشدة من غير أن يعلمهم، ولذلك أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك لشدة الزمان، يعني كان الزمان زمان صيف شديد، صيف شديد، وكان شديد الحر، وفي هذا الوقت كان هناك جدب شديد جدا في الجزيرة العربية، وهذا يجعل مشقة السفر أشد، وكذلك يكون الإعداد والاستعداد بالمؤنة والعتاد ونحو ذلك أشد وأشق، وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن لهم ذلك. فقال ذات يوم للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ الجد بن قيس هذا كان رجل من المنافقين والعياذ بالله. فقال له: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني إيه رأيك، إحنا يعني خارجين نقاتل بني الأصفر الروم. قال: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تأذن لي ولا تفتني؟ فما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساءهم ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول إذني ولا تفتني، والعياذ بالله. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. نعم. قال: وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. قال: فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وحض أهل الغنى على النفقة، ولذلك هذه الغزوة تسمى غزوة تبوك، وتسمى غزوة العسرة، وتسمى غزوة العسرة لما كان من العسر الشديد في إعداد الجيش وتجهيزه وخروجه. نعم. قال: وحض أهل الغنى على النفقة، فأنفق عثمان 300 بعير بعدتها وألف دينار. عثمان رضي الله عنه أنفق 300 بعير بعدتها، يعني بكل تجهيزاتها، البعير بجهازه كله، ما يحتاجه المقاتل من سلاح ومن مؤنة وكذا، جهز يعني ذلك عثمان رضي الله عنه، أشبه به لو قلت يعني مثلا أشبه به دبابة مجهزة يجهزها للمقاتل، 300 بعير رضي الله عنه وألف دينار رضي الله عنه. وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهذا خبرهم يعني في كتاب الله عز وجل. والبكاؤون السبعة ليسوا هم الأشعريون الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، فهؤلاء غير هؤلاء، إنما هؤلاء السبعة كانوا من فقراء الأنصار، كانوا من فقراء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعني ذكر الإمام ابن القيم أسماءهم، وكان فيهم بعض الحقيقة بعض المهاجرين أيضا، وهم سالم ابن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن غنم وسلمة بن صخر والعرباض ابن سارية، وفي بعض الروايات عبد الله بن مغفل ومعقل ابن يسار. هؤلاء يعني السبعة الذين ذكر الله أمرهم في القرآن أنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري، ليحملهم فوافاه غضبان، يعني هذا سبق الخبر، هذا مر بنا قبل ذلك. فوافاه يعني أبو موسى وافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. قال فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الساعة غضبان جدا، والأمور كانت مشتدة ومحتدة جدا، والأمر عسير، والمنافقون في المدينة يرجفون، والمتخلفون كثير من المنافقين والعياذ بالله، وبعض الأعراب كما سيأتي جاءوا يستأذنون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في حالة غضب من هذه المواقف. فلما جاءه هؤلاء قال والله لا أحملكم، حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مش هحملكم، لن أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم فقال ما أنا حملتكم. مر بنا هذا الخبر قبل ذلك، أنهم رضي الله عنهم بعدما يعني حملهم قالوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حلف ألا يحملنا؟ فليس من النصف أن يعني لا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فرجعوا إليه فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال وقام رجل فصلى من الليل وبكى، ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح فقال صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه الرجل، الرجل هذا قيل هو رضي الله عنه علبة بن يزيد رضي الله عنه، فقام إليه الرجل فأخبره فقال أبشر والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. أيضا من الأحداث أنه جاءه المعذرون من الأعراب كما ذكر الله في القرآن، أي الذين يطلبون العذر في الخروج، أي يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اعذرنا أننا لن نستطيع أن نخرج معك. وكان هؤلاء من الأعراب، هؤلاء غير المنافقين، الأعراب غير المنافقين. قيل كانوا أكثر من 80 رجلا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت يعني حاول تتصور هذه المشاهد كلها، انا في الحقيقة مش يعني غير قادر على اني اقف على كل مشهد بالتأمل حتى لا اطيل عليكم، لان لسه بعد ما هنسرد الغزوة هنقف على الفوائد. ولكن انت حاول تتأمل مع كل مشهد وتتصور هذا الجو المشحون به، يعني في الحقيقة التوتر والاضطراب الشديد جدا نتيجة هذه المعركة الفاصلة. وإلا الروم أعدادهم ضخمة جدا تصل إلى ربما مئات الألوف، ومعهم العرب الخونة الذين يساندونهم. ولذلك كان هذه المعركة في حياة المسلمين معركة يعني فاصلة، وإلا لو أن الروم دخلوا إلى جزيرة العرب بأعدادهم هذه لا ربما انكسرت يعني شوكة المسلمين ويعني كلمة المسلمين، وكانت النتائج على أسوأ ما يكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يبادر أن يصل هو صلى الله عليه وسلم إليهم قبل أن يفكروا في الدخول إلى الجزيرة العربية. قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الأعراب غير المنافقين، المنافقين سابهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يجي الواحد منافقين يقول ائذن لي ولا تفتني زي جد بن قيس، وآخر يقول له إن بيوتنا عورة يسيبه، والثالث يقول له كذا ونحو ذلك. أما الأعراب فلم يعذرهم، فالأعراب كانوا مسلمون لكن ضعاف الإيمان. لماذا؟ كان الجو حر شديد جدا، وكان هذا الوقت وقت الثمر، وقت الثمر يعني جمع الثمر. لماذا؟ لأن في الحر النخل يقوم يفعل ما يحدث ماذا؟ يستوي. يستوي بقى خالص، يقوم يجمعوا النخل. نعم. فطبعا هم هيخرجوا ازاي ويسيبوا النخل ويسيبوا البساتين ونحو ذلك وهم اهل دنيا. نعم. قال: وكان ابن ابي، يعني عبد الله بن ابي بن سلول، قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين. عبد الله بن ابي بن سلول عامل نفسه قائد مستقل، عامل نفسه قائد مستقل، بحيث انه جمع حلفاء من المنافقين ويهود، والظاهر طبعا ان هم يهود خيبر، لانه كان في الوقت ده كل اليهود خلاص انتهوا، فهو كان في هذا المكان متمركز، ويعني يزعم انه صاحب قيادة ونحو ذلك. فيقال ليس عسكره باقل العسكرين، يعني بحيث ان هو عايز يظهر نوع من القيادة ونحو ذلك والمنافسة للنبي صلى الله عليه وسلم. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد ابن مسلمة. قال: فلما سار تخلف ابن أبي ومن كان معه. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة محمد ابن مسلمة، ده مقاتل، محمد ابن مسلمة هذا مقاتل، شاب مقاتل، استخلفه على المدينة. لكن لما تخلف عبد الله ابن أبي بن سلول ومن معه، راجع النبي صلى الله عليه وسلم الحسابات مرة أخرى، فاستبدل محمد بن مسلمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن علي أقوى، وعلي يعني أكثر يعني هيبة عند الناس من محمد بن مسلمة، ولذلك أبقى عليا على المدينة. لماذا؟ لأن المدينة فيها متخلفون من المنافقين ونحو ذلك، فأبقى عليا. قال: واستخلف علي بن أبي طالب على أهله، فقال: تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا الحديث الذي يتعلق به ربما بعض الرافضة جهلا في أن عليا رضي الله عنه مكانته تستوي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، وإن كان هناك طبعا طائفة من الشيعة عموما تقول أن الرسالة كانت في علي، ولكن هؤلاء يعني شواذ فيه. لكن هذا الحديث بعض الرافضة أو الرافضة يحاولون الاحتجاج من خلاله على أن عليا له من المكانة كمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل طبعا. ويريدون من ذلك ماذا؟ إن هو يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في المكانة، يريدون ماذا؟ أنه أحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هو أقرب الناس أن يكون هو الخليفة وليس أبو بكر وليس عمر. نعم. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ منزلة هارون من موسى أنه موسى استخلف هارون على الناس من بعده، وليس هذا يستلزم أن عليا رضي الله عنه كهارون مطابقة نبي ومستخلف، إنما هو مستخلف كما استخلف موسى هارون. نعم. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك، يعني تخلف بعض المسلمين الصالحين من غير شك، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر، ووافها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس. يعني كان قوام الجيش المسلم في هذه المعركة كان 30,000 من المقاتلين، والخيل كانت 10,000 يعني فارس على يعني الخيل. وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهرقل يومئذ بحمص، يعني ما خرجش من يعني إلى تخوم الجزيرة مع الشام. قال: ورجع أبو خيثمة، هرقل هذا زعيم يعني الروم، ورجع أبو خيثمة إلى أهله بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، أبو خيثمة هذا صحابي جليل، ولده رضي الله عنه سعد رضي الله عنه، هذا يعني استشهد يوم أحد، وهو الذي كان بينه وبين أبيه هذه المساجلة التي فيها أن كل منهما كان يريد أن يخرج للقتال، وحتى اقترع في ذلك، حتى اقترع في ذلك أحد أو بدر على ما أذكر. قال: ورجع أبو خيثمة إلى أهله بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط. العريشة يعني المكان الظليل الجميل بين البساتين ونحو ذلك. قال: قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى المرأتين وما صنعتا له، رضي الله عنهم أجمعين، الصحابة دول حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي يعني أبو خيثمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ نوع من المراجعة، وهذه نفس لوامة رضي الله عنه، فلا ألام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الخروج في السفر للمعركة، وأنا هنا أجلس مع النساء والماء البارد والعريشة، ما هذا بالنصف؟ والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول صلى الله عليه وسلم. ثم قدم ناضحه فارتحله، الناضح اللي هو الجمل الكبير اللي يحمل عليه الماء، ثم خرج من طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، يعني لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عمير بن وهب أيضا كان ممن تخلف. عمير بن وهب هذا رضي الله عنه يعني كان قد أسلم يعني بعد معركة بدر بقليل رضي الله عنه. نعم. قال: فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال له أبو خيثمة: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، يعني أبو خيثمة اجتهد في أنه يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فاستأذب عمير أنه هو يتخلف عنه، إما أن يسبقه أو هو الذي يسبقه، بحيث يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه استشعر أنه أساء بتخلفه هذا. نعم. قال: حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مضل، يعني في واحد على الطريق تائه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناخ راحلته يعني، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، فقال له خيرا ودعا له، يعني أخبره أنه ندم على ذلك وأنه قرر اللحوق به ونحو ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منها، وما كان من عجين فأعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. النبي صلى الله عليه وسلم هو في طريقه إلى تبوك مر بثمود، ديار ثمود هذه أيضا قريبة جدا من بلاد الشام، ديار ثمود هذه قريبة جدا من بلاد الشام، الأردن تحديدا اللي هي تسمى الآن الأردن، منطقة الأردن هذه تحديدا الآن داخل الأردن قرية سدوم، التي كان فيها قوم لوط، وقريبا منها من جهة الجزيرة يعني من جهة الجنوب ثمود، من جهة الجنوب ثمود. نعم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر بديار ثمود، قال لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منها. سبحان الله العظيم، أثر المعصية على الماء والأرض، سبحان الله العظيم. مع أن هذه البلاد الأرض كانت منذ سنين، لكن هذا المكان والعياذ بالله قد غضب الله على قوم فيه وخسف بهم الأرض والعياذ بالله. قال وما كان من عجين فأعلفه الإبل، كل اللي هي الآبار بتاع الثمود إياكم أن تشربوا منها أو تأخذوا منها شيئا. وما كان من عجين فأعلفوه الإبل، كانوا هم في استراحة فعجنوا لأجل الخبز، فأمرهم أن يعني يعطوا هذا العجين للإبل. نعم. ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبرهم أن هذه الليلة ستكون ريح شديدة، الله أوحى إليه بذلك أنه ستكون ريح شديدة، وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا عن مكانهم وألا يخرج رجل وحده، وإلا هذه الريح قد تقتل بعض الناس. قال ففعلوا، إلا أن رجلين من بني ساعدة يعني من الأنصار خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، بعيره شرد راح يبحث عنه، فخنق الذي خرج لحاجته على مذهبه، يعني أصابه ضرر لعله من شدة هذه الريح المحملة بالأتربة ونحو ذلك، خنق يعني حصل له اختناق شديد جدا والله أعلم، أو حصل له ضرر شديد جدا بحيث كاد أن يموت بسبب شدة هذه الريح والعواصف وكذا. وحملت الريح طالب البعير حتى ألقته في جبل طيء، الريح أخذت هذا الرجل الآخر اللي كان بيبحث عن البعير حتى ألقته في جبل طيء، يعني الريح تزقه ترميه في الأرض، حتى ألقته في جبل طيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهكم؟ ثم دعا للذي خنق فشفي، وأهدت الآخر طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. اللي هما أهل طيء دول عثروا على هذا الرجل رضي الله عنه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء هؤلاء بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري لما مر بالحجر سج ثوبه على وجهه صلى الله عليه وسلم، لما مر بالحجر سج وجهه على وجهه، لما جي عند الآثار بتاعة الهالكين سج وجهه، سج ثوبه على وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني غطى وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستحث راحلته، استحث راحلته يعني دفعها للسير أسرع حتى يتجاوز هذه المنطقة. نعم. قال ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. سبحان الله العظيم، لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، لما تمروا بآثار الهالكين من الأمم الكافرة لا تدخلوها، وإذا مررتم بها مروا بها باكين. نعم. قال خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. وفي الصحيح أنه أمر بإهراق الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة، كانت تلدها الناقة، يعني بئر ثمود فقط التي كانت تلدها الناقة هي التي يجوز لهم أن يشربوا منها. قال ابن إسحاق وأصبح الناس لا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليه سحابة فأمطرت حتى ارتووا واحتملوا حاجتهم من الماء، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون تخلف فلان، فيقول دعوه فإياك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإياك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. قال وتلوم على أبي ذر بعيره وتلوم على أبي ذر بعيره فأخذ متاعه على ظهره. يعني ماذا؟ تلوم على أبي ذر بعيره. أبو ذر كان تخلف بسبب البعير، وفي الأول ذكر أنه كان ممن تخلف أبو خيثامة وأبو ذر، لكن أبو ذر كان تخلف بسبب ضعف بعيره، أنه في طريق السفر كان بعيره ضعيف السير. نعم. قال فأخذ متاعه على ظهره رضي الله عنهم وأرضاه. أنتم متصورين المشهد ده؟ إن أبو ذر رضي الله عنه لما لقى البعير بتاعه ما هوش نافع وهيفضل يتأخر كل شوية عن إن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ متاعه على ظهره وصار يسرع الخطى ويمشي في الجبال ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله قال رجل يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده. أبو ذر وصل لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قن أبا ذر. قال فلما تأملوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر، يعني هو فعلا أبو ذر. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه. وفي صحيح ابن حبان أن أبا ذر لما حضرته الوفاة بكت امرأته. الخبر اللي هيأتي به ابن القيم ده يعني بيستدل به على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع، أن أبا ذر رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. أن أبا ذر رضي الله عنه كما هو معلوم كان صاحب يعني رأي، وإن كان فيه نظر من الناحية الشرعية كان له رأي رضي الله عنه خالف به الصحابة جميعا، وهو أنه كان يرى حرمة الكنز، حرمة كنز المال يعني جمع المال، فكان يرى حرمة ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يجمع مالا ويكنزه، وهذا في الحقيقة مخالف ولا دليل عليه بل يعني فيه نظر شديد جدا، لكن هو رضي الله عنه كان رقيقا شديد الرقة رضي الله عنه أبو ذر. ولذلك لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مدة قبل ذلك الإمارة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ ضعيف. المقصود ضعيف يعني أنه رقيق جدا، وهذا الرقيق جدا اللي هو بنقول احنا بالتعبير العام عندنا الآن عاطفي جدا، فلذلك يتأثر بعاطفته أكثر من ربما يعني نظر يعني العقل للمسألة ونحو ذلك من جوانبها الأخرى. ولذلك كان أبو ذر بالفعل نتيجة هذه الرقة يعني له خلاف مع يعني عموم الصحابة رضي الله عنه، وكان يأتي إلى أبواب الأغنياء من الصحابة وكان يعنفهم بالعبارات الشديدة ويقرأ الآيات على أبواب بيوت الصحابة الأغنياء ويقول إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان هذا يسبب للصحابة حرب شديد جدا منه رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم أعظم الناس تصدقا وأعظم الناس إنفاقا، والله عز وجل جعل سنته في الناس هذا غني وهذا فقير، والغني هذا له فضل كبير جدا إن كان صالحا، حتى أن العلماء يختلفون أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الإيش الصابر. لكن أبو ذر رضي الله عنه كان له هذا الرأي وظل يدافع عن هذا الرأي إلى أن مات، حتى أنه بسبب رأيه هذا نفاه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة، هذه إلى الربذة منطقة تسمى الربذة في يعني ما بين يعني المدينة ويعني منطقة أخرى خارج المدينة يعني تسمى الربذة منطقة صحراوية، فخرج إليها أبو ذر وعاش في هذه المنطقة وحده، يعني يكاد يكون تبدى زي البدو كده عايش لوحده في مكان هو وزوجته ونحو ذلك في هذا المكان رضي الله عنه وأرضاه. قال في صحيح ابن حبان أن أبا ذر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت تموت بفلات من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا أكفنك فيه ولا يدان لي في تغسيلك. يعني احنا في مكان ليس معنا احد وانت لك ليس لك من الثياب ما يكفي لي ان نكفنك فيها، ليس عندنا شيء نكفنك فيه، وانا لا استطيع ان اغسلك اذا مت. نعم. فقال لا تبكي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر انا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين وليس من أولئك أحد إلا مات في قرية فأنا الرجل. يعني بيقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنا ومجموعة من الناس فيكم رجل سيموت في فلاة صحراء لوحده، وكل أصحاب هؤلاء ماتوا وماتوا في قرى ولم يبق إلا أنا، فأنا الذي سأموت في هذه الفلاة، فأنا الرجل. ووالله قال يشهده عصابة من المسلمين، هو بيبشرها إن هيجي ناس هيشهدوني ويكفنونني ويشيعونني. فقال والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما الخبر اللي أنا سمعته هذا بالكذب، فأبصر الطريق. قالت فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر، يعني انظري على الطريق، ثم أرجع فأمرضه. فبين نحن كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا حتى وقفوا علي، فقالوا يا أمة الله ما لك؟ قالت قلت امرؤ من المسلمين يموت تكفنوه؟ قالوا من هو؟ قالت قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت نعم. قالت ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم الحديث. ثم قال أما إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. قال يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين في عيبتي من غزل أمي. قال أنت تكفنني. قال فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان رضي الله عنه، كلهم يمان يعني من أهل اليمن. والمقصود بقوله رضي الله عنه إني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، أنه رضي الله عنه كانت عنده يعني نظرة أن كل من خالط الإمارة بأي درجة فهو مذموم منه رضي الله عنه، وهن كان هذا نوع من الورع الشديد جدا من أبي ذر رضي الله عنه، وهو فيه نظر. وإلا فالخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أليس هم أئمة؟ أليس هم أمراء؟ ووزراؤهم وعمالهم أليسوا كانوا أمراء؟ ومن كانوا في خدمتهم وطاعتهم أليسوا كانوا ممن يدخل في هذا الوصف عريفا أو بريدا أو نقيبا؟ العريف اللي هو زعيم مجموعة يرأس مجموعة، والبريد هو الرسول الذي يخدم يعني الحكام والأمراء ونحو ذلك، والنقيب أيضا هو رأس الناس لكن ربما على صورة أكبر من العريف أو نحو ذلك. فيعني خلاصة هذا الخبر يعني أن أبا ذر رضي الله عنه كان ممن تخلف بسبب ضعف بعيره ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وصوله إلى تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن شاء الله إحنا على وصول تبوك في أول يعني ضحى اليوم القادم إن شاء الله، من سبقني إليها فلا يمس منها ماء حتى آتي. قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم، فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم عاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استسقى الناس. ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هذا حديث صحيح عند الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهاهم أن يأتي أحد أو يمس أحد هذا الماء، لكن على يعني سنة الخلق نسأل الله العفو والعافية إنك تجد أيضا كثير من الناس ربما يعني لا ينصاع للأمر فشربوا منه إلا قليلا، حتى ولو كان معهم أنبياء، حتى ولو كان معهم أنبياء. وهذا في الحقيقة يعني الله يجريه لحكم كثيرة جدا. يعني أنت تقول مثلا الخبر بتاع مثلا فشربوا منه إلا قليل، وهذا الخبر مثلا ما فائدته إن ربنا يجريه على الأنبياء؟ ما فائدته مثلا؟ صحيح ماشي، لكن من أعظم ما يظهر فيه من فائدة هو أن الأنبياء الذين هم أفضل من دعا إلى الله عز وجل حدث معهم هذا. فأنت أيها الداعي في أي زمان للإسلام أو للدين إذا حدث معك مثل هذا فتصبر بمن؟ بالأنبياء. وإلا أحيانا الواحد منا إذا ربما أوذي وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو خالفه ربما أصحابه ربما صدره يضيق ويفعل ماذا؟ يهجرهم ونحو ذلك. لكن هذا من الله عز وجل لأجل بيان ذلك إنه هيحدث منهم مخالفات، هيحدث منهم نوع من يعني عدم الطاعة ونحو ذلك، فاصبر على ذلك. وليس هذا معناه أيضا إنه يكون الأمر إنهم يأتوا بمخالفات وهو يصبر، يعني معناها ماذا؟ إنه لا يعالج، لا أبدا، إنه يعالج هذه الأمور ولو كان هذا بنوع من الإيش؟ من العقوبة أيضا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل للرجلين؟ سبهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لهم كلام شديد غليظ، يعني وصفهم بالجهل، وصفهم مثلا بشيء من ذلك، وده نوع من السب. نعم. قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياء أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. سبحان الله العظيم، المنطقة دي كلها بتاع التبوك سبحان الله العظيم تتحول بعد ذلك جنانا، وحاليا دلوقتي تبوك فيها هذا المشهد سبحان الله العظيم، فيها الجنان وفيها البساتين ونحو ذلك. قال ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وأزرح فصالحهم على الجزية. هو في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم بعض قبائل العرب كانت بتستسلم للمسلمين. قال: وكتب لصاحب أيلة، يعني كتابا بالأمان، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم، اللي هو تبعهم يعني في هذه الأماكن داخل معهم في الحكم، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه. اللي هيحدث منهم حدث يعني هيخالف ما اتفق عليه مع المسلمين، قال: لا يحول ماله دون نفسه، لا ماله لن يغني، اللي هو الجزية اللي بيدفعها مش هتغني عنه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه هو إذا أهدر دمه فإنه يكون للمسلمين هدر، ولا أي مسلم من المسلمين أن يأخذ ما معه. نعم. وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. يعني أنه من شروط هذا الأمان ألا يمنعوا المسلمين من مرور أي طريق، من ورود أي ماء نحو ذلك، حتى ولو كان الماء الذي عندهم هم، عندهم هم. ها؟ وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. أنت عايز تقول يعني المعنى أنه يعني على مبني للمجهول، أن هم نفسهم هم الفعل عايد عليهم، يعني وارد أنه هو ممكن يكون يمنعهم من ماء وبحر وبر ونحو ذلك، وارد جدا. لكن أيضا من ضمن دايما العهود أن المسلمين إذا مروا بأرض أهل الجزية أو أهل الأمان أو نحو ذلك فإنهم يؤدى إليهم الضيافة والماء والطريق وكذا، وألا يمنعوا من شيء من ذلك. قال: ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل، يعني منطقة تسمى دومة الجندل، وكان عليها رجل يقال له أكيدر بن عبد الملك، وقال: إنك ستجده يصيد البقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: روح هتلاقي إن الملك بتاعهم بتاع دومة الجندل دي هتلاقيه بيصطاد بقر في هذا الوقت، وهذا بالوحي. فمضى خالد بن الوليد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة وهو على سطح ومعه امرأته، فباتت بقر الوحش تحك بقرونها باب القصر، فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. فركب فرسه ومعه نفر من أهل بيته، منهم أخ يقال له حسان. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته، وقتلوا أخاه وعليه قباء مخوص من ذهب فاستلبه خالد رضي الله عنه، يعني أخذ خالد هذه الأشياء التي فيها ذهب ونحو ذلك، وبعثه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام بالأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية. إن خالد قبض على اللي هو زعيمهم الملك ده، وكان معه أخوه بعض الجماعة، فلعل أخاه هذا كان قد قاوم جيش المسلمين فقتلوه، وأما ملكهم وهو أكيدر هذا أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، وكان نصرانيا. وقال ابن سعد: أجاره خالد من القتل، وكان مع خالد 420 فارسا على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 رمح ودرة. فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه. صفيه يعني ماذا؟ ها؟ سهم الصفي. انتوا فاكرين تقسيم الغنائم؟ عندنا في تقسيم الغنائم بيخرج منها سهم يسمى الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سهم الصفي. نعم. قال ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس ثم قسم ما بقي على أصحابه فكان لكل واحد منهم خمس فرائض، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 10 ليلة ثم قفل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك فرأيت شعلة نار في ناحية العسكر فأتيتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات رضي الله عنه وارضاه وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليان إليه وهو يقول أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه، هي أدنيا وليس أدليا، أدنيا إلي أخاكما فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة رضي الله عنهم جميعا. هذا الصحابي الجليل ربما يعني كثير منا لا يعرفه، كثير منا لا يعرف فضلا عن عموم المسلمين، وله قصة يعني في الحقيقة مؤثرة جدا رضي الله عنه، يعني إن شاء الله لعلنا نتولها في خطب الجمعة إن شاء الله. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني، قال أو اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني، يبقى لو فيها اشهد يبقى تشل الهمزة على طول. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا، رواه ابن السني والبيهقي، لكن هذا الخبر في الحقيقة ضعيف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به بعض المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق. غزوة تبوك دي مليئة بالأحداث، ده كل ده اختصار للغزوة. فمن بين هذه الأحداث أن المنافقين كانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وذلك بأنهم كما ذكر هنا قال فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق. العقبة عادة تكون في الجبل، تكون في الجبل، ففي جبال حاليا حتى موجودة في العصر الحديث أكتر من زمان. العقبات دي الجبال تجد فيها طرق بتبقى على الجبل نفسه، هذه الطرق تكون في رأس الجبل نفسه، فهذه تسمى عقبة. الطرق دي بيسموها عقبة لماذا؟ لأن عادة بيبقى الطريق ضيق وخطر جدا. لماذا؟ لأنه العربية أو السيارة أو الراكب الجبل من تحت. وأنا ركبت هذه العقبة في يعني العام الماضي في منطقة تسمى أبها، وهي من أشد العقبات في المملكة العربية السعودية، ارتفاعها أعلى من سطح البحر 3,000 متر. فهذه العقبات ضيقة جدا وفي الجبل، خصوصا بقى طبعا زمان ما كانش الجبل بقى ممهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يمشي فيها في العقبة دي يقوم هو راكب البعير بتاعته، العقبة دي يدوبك تكفي مثلا حدود مثلا 4-5 أبعيرة مثلا تعدي ولا حاجة. خطة كانت ماذا؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم بيمر يقوم هم يعدوا بسرعة شديدة جدا من جهة الجبل بحيث ان هم ينفرون دابة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تسقط فيه الجبل ويسقط النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني الوادي. نعم. قال فتآمروا ان يطرحوه من عقبة في الطريق فلما بلغها ارادوا سلوكها معه، يدخلوا معه بقى في نفس التوقيت لما بس وصل الحتة اللي هي الضيقة دي. قال فأخبر خبرهم صلى الله عليه وسلم، فأخبر خبرهم يعني أوحى الله إليه بأمره. قال فقال للناس من شاء أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم، وأخذ العقبة. يعني لو صح التعبير إنه مثلا الجبل زي الكتاب اللي قدامي عالي كده وفيه العقبة بقى دي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال العقبة دي هيسلك إلى مكان معين هنا مرتفع ينتهي عنده في طريق آخر اللي هو الوادي المكان السهل لكنه ملف كبير يعني. فالناس النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشوا في الوادي أسهل عليكم لأن عددهم كبيرة، وهو سلك العقبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي عقبة بس يمر بسرعة في الوقت بخلاف الوادي، الوادي لسه هيمشوا مسافات كبيرة جدا. قال وأخذ العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكل المسلمين روحوا انتوا في الوادي، وأخذ ثلاثة من أصحابه وأراد أن يمر بهم في العقبة بس، فخالف هؤلاء المسلمين وجاءوا إلى العقبة. نعم. قال إلا أولئك النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا. لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هيسلك العقبة استعدوا بيخ يعني إبلهم وتلثموا حتى لا يعرفهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، إن عمار يمشي قدام ويأخذ بزمام الناقة نوع من الأخذ بالأسباب أيضا، وأمر حذيفة أن يسوقها. نعم. قال فبين هم يسوقون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوهم، صوت يعني دول جايين بقى بسرعة بحيث ان يعملوا نوع من الارتباك الشديد في هذه المنطقة. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حذيفة ان يردهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم امروا ان يرد هؤلاء عن ان هم يلحقوا بنفس الركب المكان بتاعهم. قال فأمر حذيفة أن يردهم فأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن فضرب به وجوه رواحلهم. المحجن اللي هو العصاية اللي زي اللي معايا دي كده بس بتبقى ملوية من فوق أكتر شوية كده يسمى محجن. نعم. قال فضرب به وجوه رواحلهم وأبصرهم متلثمين ولا يشعر إلا أنه فعل إلا أنه فعل المسافر، فأرعبهم الله حين أبصروا حذيفة، لعله يعني يقصد بقوله ولا يشعر إلا أنه فعل المسافر يعني إنهم كأنهم يعني بيعملوا كده زي ما يكونوا بيجروا يعني مسافرين عادي مش قصدهم حاجة يعني. فأرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حتى خالطوا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت منهم أحدا؟ قال عرفت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة. فقال هل علمت شأنهم؟ قال لا. قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني. فقال له حذيفة ألا تضرب أعناقهم؟ قال أكره أن يتحدث الناس أن محمدا قد وضع يده في أصحابه يعني وضع السيف، فسماهم لهما وقال اكتماهم. وهو ذا اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه بأسماء الإيش المنافقين لحذيفة رضي الله عنه. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أهل مسجد الضرار أتوهم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والليلة المطيرة ونحب أن نصلي أن تصلي فيه، هي تصلي مش نصلي، ونحب أن تصلي فيه قال إني على جناح سفر، وإن قدمنا إن شاء الله أتيناكم. فجاء خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي، فقال يعني صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه بالنار. فخرج مسرعين حتى أتيا بني سالم، فقال مالك لمعن اللي هم الصحابة الاثنين: انظرني حتى أخرج بنار من أهلي. فدخل فأخذ سعفا فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرق عنه أهله. فأنزل الله سبحانه فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وهذه قصة، دي قصة لوحدها، دي بقت مسجد الضرار دي محتاجة لوحدها بحث كده لوحده. لكن في في في جملة أن من بين ما كان من يعني فعل المنافقين أنهم كانوا قد دبروا ومكروا مكرا، وهو أنهم أرادوا التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك. فكانت الخطة ماذا؟ أن قال لهم رجل يقال له أبو عامر الراهب، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، أرسل إليهم، وكان هذا لحق بالمشركين، أرسل إليهم وقد لحق بالروم، أرسل إليهم رسالة. مجمل هذه الرسالة: اجمعوا من السلاح ما استطعتم واجعلوا هذا في مسجد من المساجد، يعني ابنوا مسجد واعملوا المسجد ده ان انتوا عاملينه عشان الصلاة، لأجل الصلاة، لكن اتخذوا من هذا المسجد مكانا لحرب المسلمين، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إرصادا يعني الأسلحة تتجمع بقى في المسجد ده، وكل الأسباب لحرب المسلمين فجأة تطلع بقى من المسجد ده. وتفريقا بين المؤمنين، دي أول حاجة تتنفذ، تفريقا بين المؤمنين. بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي معاه في مسجده مثلا يعني 1000، يقوموا 1000 دول يبقوا كام؟ 500. ليه؟ 500 هيصلوا في المسجد ده و500 هيصلوا في المسجد ده، ما هو حاجة حلوة، والمساجد بتاعت ربنا، والمساجد بيوت ربنا، وده التعبير العام الدارج عندنا، وكلها بيوت ربنا، والناس تصلي فيها ومفيش أي مشكلة. وكثير من المسلمين لا يدري أن كثرة المساجد نوع من الإضرار، كثرة المساجد نوع من الإضرار في الحقيقة، وليس من الخير. لماذا؟ لأن هذا يفرق المسلمين. لما تجمع المسلمين على كلهم على إمام واحد، أو أهل حي واحد على إمام واحد، هذا خير من أن يتفرقوا على أئمة مختلفين. ودي مسألة كبيرة جدا وفيها فقه واسع وطويل. نعم. لكن هؤلاء قد كانوا دبروا أن يجعلوا هذا المسجد والعياذ بالله مكان لحرب المسلمين. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي لنا فيه ونحو ذلك، بحيث ياخدوا إيه؟ ياخدوا توثيق من النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد، خلاص يبقى إيه؟ خلاص ده مسجد موثق، يوم الناس يروح يصلوا فيه بقى وخلاص، ويتفرق المسلمين، ويقعد بقى المنافقين في مسجدهم هذا يتكلموا كلام شبه ونحو ذلك، يقوم يخرجوا الناس عن الجماعة، يخرجوا الناس عن الجماعة، وينشق الصف ويتفرق الناس ويضعف القوة ونحو ذلك. الغرض أن الله عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي فيه أبدا، قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أما هذا فلم يؤسس على التقوى. ثم أمره الله أن يهدم هذا المسجد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فحرقوه وهدموه. طب هنا قد يقول قائل، وإن كان بقول لحضراتكم الموضوع ده واسع وكبير عايز تفاصيل طويلة، قد يقول قائل: طب ما كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يقوم يغير اللي هم الطاقم المسؤول عن هذا المسجد، وخلاص المسجد نحتفظ به للمسلمين، ويحط إمام من المسلمين ونحو ذلك. لا، إنما أمره الله بحرقه وهدمه قطعا لمادة الفتنة، وقضاء على مادة الفتنة من جذورها. ليه؟ لأنه النهاردة هنغير الإمام ونغير ربما الطاقم، واحدة واحدة هيحصل إيه؟ هيرجع الأمر ممكن واحدة واحدة واحدة واحدة نحو ذلك، وخصوصا أن المسجد في نفوس الناس هيفضل دايما عالق به أن المسجد ده بتاع إيه؟ بتاع فتن. المسجد ده أصلا أقيم للفتن، ولذلك أمره الله عز وجل أن يهدم هذا المسجد. نعم. قال: فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج الصبيان والنساء والولائد يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. قال ابن القيم: وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا، وهو وهم. وطبعا ده المشهور عند المسلمين ان طلع البدر علينا دي ناقلت في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة في هجرته. فابن القيم بيقول وهو وهم، ده كلام وهم اصلا ما عليهوش اي دليل ولا غيره. قال: لان ثنيات الوداع من ناحية الشام، ثنيات الوداع دي مدخل من مداخل المدينة، ده ناحية الشام اصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ما جاش من الشام ناحية الشام، انما جاء من ناحية الجنوب من ناحية مكة. نعم. فلما اشرف على المدينة قال: هذه طابة، وقال: هذا احد، جبل يحبنا ونحبه. فلما دخل بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم، ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، فقبل منهم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى خالقهم. وفيهم نزل قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، الآية وما بعدها. ثم قال فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من الفوائد. معلش استحملوا ربع ساعة كمان علشان ناخد كل قال: فمنها جواز القتال في الأشهر في الشهر الحرام، إن كان خروجه إذ كان خروجه في رجب محفوظا، أو إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق. ومنها يعني الفائدة الأولى جواز القتال في الأشهر الحرم، وهذه المسألة سبق الكلام عليها أكثر من مرة، وأن الجمهور على أن التحريم منسوخ، أن التحريم منسوخ، ولا خلاف بين العلماء والاتفاق على القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو. أما الخلاف فهو إذا بدأ المسلمون، والراجح قول الجمهور وهو أنه منسوخ. ومنها إعلام الإمام الرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة، يشير إلى ماذا؟ صحصحوا بقى. ومنها إعلام الإمام الرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه وستره عنهم للمصلحة، أنه صرح بالخروج إلى تبوك، وليس كما في كل مرة كان يوري صلى الله عليه وسلم ويكني. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير، صار الجهاد واجب، صار واجب خلاص، إذا استنفر الإمام الناس صار الجهاد واجب عليهم. نعم. الإمام اللي هو قائد المسلمين أو رئيس المسلمين أو ملك المسلمين، أي نعم رئيس هذه البلاد. نعم. قال: ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط. لا مانع، هذا نوع من التوافق بين المسلمين، والأصل أن المسلمين كلهم يكون لهم خليفة واحد على غيره. يعني لا، في النظام العصري الموجود الآن الدول هذه الإسلامية لو كل دولة إسلامية بتقيم حكم الله ولها إمام يقوم عليها يجوز، وإن كان طبعا يقال لهم خير لكم أن تجتمعوا على إمام واحد، وإلا وجد في فترات زمانية أكثر من إمارة للمسلمين في أماكن مختلفة. الخروج مع دولة أخرى لا يجوز له، ولكن هو هيكون في الحقيقة في هذه المسألة هتحتاج نظر، هل إسعاف المسلمين في الجهة الأخرى واجب؟ لو كان واجب يبقى هنا في هذه الحال لا يلزمهم الطاعة، لا يلزمهم الطاعة، إذا نزل العدو بأرض المسلمين وداهمهم ونحو ذلك صار الجهاد واجب على كل المسلمين، كل المسلمين. لكن لو كان هذا من باب جهاد الطلب فقط في دولة من دول المسلمين وأمير آخر في بلد آخر قال للناس لا لا أذن لكم في الخروج، يجب عليهم الطاعة لأن هذا جهاد طلب. أما جهاد الدفع فيجب على كل المسلمين وخصوصا من الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، طبعا مع حسابات، وإلا السؤال ده ممكن الأذهان تذهب إلى صور واقعية كثير. يعني سوريا الآن مثلا، هل يجب على المسلمين جميعا أن يرحلوا إلى سوريا الآن؟ لا، دي مسألة محتاجة تفاصيل طويلة جدا، والصحيح أنه لا يجب طبعا عليهم، لأن أصلا الصورة في سوريا غير واضحة المعالم، كفر على أهل بدع، على مشركين، على منحرفين، صورة غير واضحة المعالم في الحقيقة. قال ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم لهم النفير، ولم يجوز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في الوجوب تعيين كل واحد منهم بعينه. يعني الإمام قال على الناس أن يخرجوا للجهاد معي واستنفرهم لذلك، لزمهم جميعا. نعم. قال وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير الجهاد فيها فرض عين، والثاني إذا حاصر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. دي المواضع اللي بيتعين فيها الجهاد. ومنها، لأن الأصل في الجهاد أنه فرض عين ولا فرض كفاية؟ الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. متى يتعين الجهاد؟ في هذه الصور، في هذه الصور. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا، وهذا يدل على أنه آكد من الجهاد بالنفس. يعني الجهاد بالمال يعني يسبق الجهاد بالنفس، لأنه الغالب في الحقيقة اللي هيجاهد بماله لن يمتنع بنفسه. نعم. قال وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى. نعم. ومن صور الجهاد بالمال أيضا تجهيز الغازي، تجهيز الغازي، يعني أنت ممكن ما تخرجش تجاهد لكن تجاهد بإيش؟ بمالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. قال ومنها استخلاف الإمام، ومنها ما برز، قال ومنها ما برز به عثمان من النفقة العظيمة، من النفقة العظيمة سبق الكلام، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وارضاه. قال ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده، فإنه سبحانه إنما نفى الحرج عن العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم ثم رجعوا باكين. أن العاجز بماله لا يعذر مجرد أنه عاجز بماله، لا، لابد يأخذ بكل الأسباب لتحصيل السعي في الجهاد في سبيل الله، فإن عجز فهذا هو الذي عذره الله تعالى. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية ويكون من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم، إشارة إلى محمد بن مسلم وإلى علي رضي الله عنهما. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطهارة به ولا الطبخ به ولا العجين به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، يعني ده اللي يجوز إن هو يشرب منه الناس، وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا ترد الركبان بئرا غيرها، يعني اللي يمر بهذه الديار لا يشرب إلا من هذه البئر فقط ولا يشرب من الآبار الأخرى. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا أن يكون باكيا معتبرا. ولذلك فإذا أراد الإنسان أن يشاهد مثلا آثار الهالكين فعليه أن يتأدب بهذه الآداب، تكون النية هذه النية أنه ينظر إلى آثارهم للاعتبار فقط، أما أن يذهب إلى آثارهم هو بنفسه للتنزه والترفه والأكل والشرب وكيت وكيت، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار الهالكين من الظالمين فمروا مسرعين وابكوا أو تباكوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ وذكرنا علته، ولم يجئ عنه جمع التقديم في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله عرفة، إنه في هذه الغزوة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات. وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ بيقول وذكرنا علته، تضعيف يعني في الأصل، يعني ذكر كلام حول حديث معاذ الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اسمه إيه؟ زوال الشمس، قبل أن تزول الشمس كان يجمع بين الظهر والعصر تقديما، وإذا رحل بعد زوال الشمس جمع بينهما تأخيرا. هو ذا الحديث اللي يقصده، فبيقول إن الحديث يعني في علل ترده، لكن ابن القيم رحمه الله مع ذلك لا يرد الجمع تقديما في السفر، لكن بيقول إنه هذا كان قليل جدا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منه مكان يوم عرفة، وده طبعا مشهور، وهو الجمع بعرفة، إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة وصلى بهم الإيش الظهر والعصر جمع تقديم وقصر وتقديم. لكن هو يشير إلى ماذا؟ إنه على قدر المستطاع إنك لا تفعل، خلاصة يعني المسألة هذه، لا تصلي جمع تقديم إلا لي يعني شدة الشديد، لكن التأخير لا مانع لا بأس. إيه العلة في ذلك؟ لأنه التأخير أهون من التقديم، لأن التقديم هتصلي صلاة قبل وقتها، أما التأخير فقد دخل وقت الصلاة وأنت ستصليها بعد، أي نعم، لكن قد دخل وقتها. نعم. ومنها جواز التيمم بالرمل، وجواز التيمم بالرمل، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا تلك الرمال ولم يحملوا معهم ترابا، وتلك مفاوز معطشة وشكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول يعني أن يبعد أن هم ما تيمموش في كل السفر ده كله، ولم يعرف عنهم أنهم صحبوا ترابا، إشارة إلى أن كل ما كان من جنس الأرض مما له غبار فيجوز به الإيش التيمم. ومنها أنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر رجل إذا أقام أكثر من ذلك، إذا أقام أكثر من ذلك. في غلطة هنا في الحقيقة لما تنرجع صفحة 269، أنا لما قرأتها شكيت فيها بس تأكدت الآن. 269 في أول تاني سطر مباشرة، تاني سطر: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 10 ليلة. هو هنا قال وأنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، فهنا في نوع من التحديد، مش 10 إنما هي 20 ليلة. نعم. قال: ولم يقل للأمة لا يقصر رجل إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن انقضت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. أيضا هذه مسألة فقهية، خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 20 يوما، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم وقت رحيله، وقت رحيله ورجوعه من السفر وعليه. فالقول الراجح في أقوال العلماء في مثل هذا أن للمسلم أن يقصر الصلاة في سفره وإن طال سنين إذا لم يكن يعلم وقت رجوعه. ما يعرفش امتى هيرجع، هذا يقصر الصلاة ولو طالت سنين، لكن إن علم وقت رجوعه فإنه لا يقصر الصلاة إن كان يعلم إقامته أكثر من 4 أيام على القول الراجح وقول الجمهور. إن كان سيستقر 4 أيام ويعلم ذلك فليس له أن يقصر الصلاة. ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، وإن شاء قدم الكفارة وإن شاء أخرها. ها، إشارة إلى ماذا؟ أي نعم، للأشعريين لما قال لهم والله لن أحملكم، ثم بعد ذلك حملهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحلف على الشيء فأجد الذي هو خير منه فأكفر عن يميني وأفعل، أو فأفعل وأكفر عن يميني. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول. إنسان بيحلف وغضبان ينعقد، ينعقد ما لم يخرج هذا الغضب، أو ما لم يخرج هذا الغضب عن، فعند ذلك لا ينعقد اليمين. حضرت الدرس اللي فات، اللي فات يا إما اللي فات يا اللي قبل منه، كانت رواية الأشعريين وفيها قال وإني لأفعل، إني لأحلف على الشيء. لا، لو رجعت كده بس أهو صفحة، لا مش هي دي، لو رجعت شوية هتلاقي الرواية فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحلف على الشيء فأجد الذي هو خيرا منه فأكفر عن يميني ثم أفعل. ها؟ في إيه؟ لا، الخبر ده مر بينا قبل ذلك اخوانا في درس اخر، في درس صحيح مسلم. ممكن. طيب، قال ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب اذا لم يخرج او لم يخرج بصاحبه الى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده. يعني الغضبان، غضبان ما لم يخرج بهذا الغضب إلى حد أنه لا يدري ما يقول، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه، ولا طلاقه. ومنها قوله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، قال قد يتعلق به الجبري، يعني الجبرية ممكن حد منهم يقول أهو دليل لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملتكم ولكن الله حملكم، نفى إرادة نفسه، نفى إرادة نفسه، وهذا باطل طبعا. قال ولا متعلق له به، وإنما هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعطي أحدا، إني لا أعطي أحدا شيئا، والله إني لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فإنه عبد الله ورسوله إنما يتصرف بالأمر، هو ده المقصود. يعني ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، يعني الله عز وجل أوحى إلي أن أحملكم، وأنه من علي بهذا الذي حدث. أقرب مثال في الحقيقة للتنبيه على هذه المسألة يعني قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل النبي صلى الله عليه وسلم حد مسك إيده وهو بيرمي بالتراب؟ يعني حتى يقول الجبري مثلا أهو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى معناها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيده بتتحرك لا إرادي منه، مش كده؟ وهذا باطل، وما يقوله عاقل أصلا، والربما الجبري نفسه مش هيقدر يقوله. وأما المقصود فهو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت رميت حفنة التراب لكن الذي أوصلها إلى عيون المشركين جميعا هو الله، لأنك في حسابات الناس والخلق ما هذا يقدر عليه الإنسان. قال ومنها أن أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثا فيه ضرر على الإسلام وأهله انتقض عهده في ماله ونفسه، وإذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر، وهو لمن أخذه كما في صلح أهل أيلة. قال ومنها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البجادين إذا كان لضرورة أو مصلحة راجحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه دفن ليلا، النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه دفن ليلا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها وفاطمة رضي الله عنها دفنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا. نعم. قال ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد الخمس، فإنه صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة دومة الجندل بين السرية، بخلاف ما إذا خرجت السرية من الجيش في حال الغزو وأصاب ذلك بقوة الجيش، فإنما أصابوه يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. صورة ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأمر بسرية أن تخرج، سرية تخرج وهي العدد القليل من الجيش، هذه السرية إذا غنمت تقسم الغنيمة على السرية، لكن لو كان الجيش في خروج كامل الجيش كله وأثناء العمليات أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية من الجيش لعملية أدتها ثم رجعت وجاءت بغنائم، هذه الغنائم تكون ليه؟ الكل، لأنها ما يعني فعل ذلك إلا بقوة الجيش، إلا بقوة الجيش، لأن الجيش عادة هيبقى هو يدافع عنها ويحميها من جهات معينة حتى تنتهي هي من هذه العملية أو هذه المسألة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وأحد مراتبه الأربع وهي القلب واللسان والمال والبدن. ومنها تحريق أمكنة المعصية كما حرق مسجد الضرار، وكل مكان مثله فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك أحق وأوجب، وكذا بيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا يعني عكس اسمه يعني، وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية، لكن هذا الخبر في الحقيقة غير صحيح. وهم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تارك الجمعة والجماعة، وإنما منعه من فيها ممن لا تجب عليهم. يعني خلاصة الكلام أنه يجوز للإمام هدم وتحريق أماكن الفساد مع حساب طبعا الإيش المصالح والمفاسد. ومنها أن الوقوف لا يصح على غير قربة، الوقوف لا يصح على غير قربة، الوقوف يعني من الوقف، إن الوقف لا يصلح إلا من أن يكون من جنس القربات، الوقف لا يصلح إلا أن يكون من جنس القربات، عبادة يعني أديها لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيهدم المسجد الذي بني على قبر، لأن ذا لا يتقرب به إلى الله. قال كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، هذه عبارة ابن تيمية رحمه الله. قال بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، يعني مسجد أدخل عليه قبر يخرج القبر، قبر أدخل عليه مسجد يهدم الإيش المسجد، يهدم المسجد. لكن هذا كله في الحقيقة ما لم يكن هناك مفسدة أكبر تترتب على ذلك، يعني حتى لو في اصطلاح بين المسلمين ماشي هنهدم واحد منهم، لكن ينظر المفسدة الأكبر في أيهما، وإلا لا يوجد دليل قطعي مثلا أو نصي في أنه لابد من البدء بالمتأخر، لا أبدا. وإلا مثلا ممكن يكون في قبر ثم بني عليه مسجد، بني عليه مسجد، لكن أحوال الناس لا تحتمل أن تهدم أنت المسجد فيهم الآن، ما هو المسجد هو اللي دخل متأخر، أحوال الناس لا تحتمل أن تهدم المسجد، لكن تحتمل أن تخرج الإيش القبر، خلاص يبقى نخرج القبر، وهذا أسلم. نعم. قال بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وغربته بين الناس كما تراه. يعني ابن القيم بيقول الزمان اللي احنا نعيشه ترون أنتم غربة يعني الدين بكثرة الأضرحة، لأنه ابن القيم في زمانه كان موجود هذه الأشياء في زمانه. نقف على قوله فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.